الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل فيما يبطل الصلاة وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا النوى هل نوى وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا على كل حال. يعني يرى المؤلف انه اذا شك في النية وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا النوى يعني هل نوى اداء الفريضة ومع هذا الشك عمل. فالشك مبتل طبعا الشك في صلاته مبتل في صلاته بل الجزم هو الواجب. وبالدعاء بملاذ الدنيا هذا ليس عليه دليل. يعني الإنسان أن يدعو بما شاء في صلاته من خير الدنيا والآخرة ولكن بالدرجة الأولى الدعاء في صلاح الآخرة. وبالإتيان بهذه الدنيا إذا كان من الحلال والمباح ودعا به لا تبطل صلاته ولكن إذا دعا بالمحرم صحيح تبطل صلاته. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد هذا إرادة العبارة. وبالقهقهة يعني الضحك والقهقهة فيه تبطل الصلاة لأنه يخرج عن محيط الصلاة وهي رفع الصوت بالضحك. وبالكلام ولو سهوا وبالكلام ولو سهوا وتبطل بالكلام ولو سهوا وأدرك ذلك أعاد صلاته. وبتقدم المأموم على إمامه نعم في الإمام إذا تقدم المأموم على الإمام إلى القبلة بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم لأن موقف المأموم وراء الإمام. بخلاف الكعبة فإن الاتجاه إليها من كل جهة لا من جهة واحدة ولكن لا يجوز لهم أن يتقدموا على الإمام يعني لا يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام ولو كان من جهة أخرى تبطل صلاته. وببطلان صلاة إمامه وببطلان صلاة إمامه نعم إذا علم بطلان صلاة إمامه بطلت صلاته. إذا كان المأموم يعلم أن أن إمامه صلاته باطلة تبطل صلاته، لأنه اقتدى به وهو عالم أنه بمقتدي أنه مقتدي بمن بطلت صلاته. وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وبسلامه عمدا بسلامه. نعم، إذا سلم قبل إمامه عمدا بطلت صلاته، إلا أن يكون نوى الانفراد فله ذلك. يعني إذا دعته حاجة أنه ينوي الانفراد عن الإمام ويصلي صلاته خفيفة تامة فلا تبطل صلاته. وأما إذا سلم سهوا قبل الإمام سهوا فلا حرج عليه، صلاته صحيحة ويسير للسهو. وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. نعم، الأكل والشرب من مبطلات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فلا يجوز أن يشغل نفسه مع الصلاة بشغل آخر كالأكل والشرب والسواك وهو يصلي ونحو ذلك، ولا يسمح لا في قليل ولا كثير. أما إذا سهى وكان وأكل شيئا قليلا وهو ناشي لا تبطل صلاته، ولا تبطل إن بلأ ما بين أسنانه بلا مضغ. صحيح، لأنه ليس أكلا ولا شربا. إذا بلأ ما بين أسنانه من فضلات بدون أكل ولا مضغ لها لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. ومن هنا يشرع السواك قبل الصلاة من أجل نظافة. وكالكلام إن تنهنح بلا حاجة أو انتحب لا قسية أو نفخ فبان حرفان. وكالكلام إن تنهنح بلا حاجة أو انتحب لا قسية أو نفخ فبان حرفان. هذا على رأي المؤلف أنه إذا تنهنح بدون حاجة أو انتحب، والانتحاب هو قدمت هو البكاء، يعني رفع الصوت للبكاء، لكنه من غير خشية، فبان حرفان من الحروف كالحاء نحوها في النحنحة، يرى المؤلف أن صلاته تبطل إذا تعمد ذلك ولغير حاجة. والذي يظهر أنها لا تبطل الصلاة بالنحنحة ولو كان عمدا لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه أحد الصحابة وهو يصلي تنحنح له، فلو كانت تبطل الصلاة بالنحنحة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، علما أنه لا يتنحنح الإنسان إلا لحاجة. أما لحاجة فلا تلام في جواز ذلك وصحة الصلاة معه. نعم. لا إمام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، أي لا تبطل، أي لا تبطل الصلاة، لأنه بدون اختيار ولم يتعمد ذلك. أو غلبه سؤال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، كل ذلك لا تبطل به الصلاة. باب سجود السهو طويل يعني. طيب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب سجود السهو: يسمى إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. سجود السهو يسمى إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر المؤلف هنا للسهو ثلاثة أحكام: مشنون ومباح وواجب. فيكون مشنونا فيما إذا ترك قولا سهوا، ويكون مباحا يسمى إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. إذا أتى بقول مشروع في غير محله، فقول سبحان ربي العظيم في السجود والعكس في الركوع. ويباح إذا ترك مسنونا، ويباح إذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة التي سبق ذكرها، يعني أنه إذا ترك في هاتين الحالتين سجود السهو فلا حرج ولا يؤثر في صحة الصلاة. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا، وهنا يجب إذا زاد المصلي ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، إذا زاده سجد للسهو وجوبا. وهل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ هذا خلاف بين العلماء. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. نعم، سجود السهو إذا كان واجبا لا يجوز للمصلي أن يتركه تعمدا، لكن إذا تركه سهوا وكان الوقت قريبا، الفرق يعني قليل عرفا سجد. أما إذا لم يتذكره إلا بعد مضي وقت طويل فلا حرج عليه، لأنه ما تركه أمدا، تركه سهوا. لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. نعم، الواجب لا بد من السجود له ليجبره، الواجب في الصلاة. وأما الركن فلا بد من الإتيان به ثم يسجد للسهو. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. نعم، الخلاف بين العلماء في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعد السلام. من العلماء من يرى أن سجود السهو كله بعد السلام، ومنهم من يرى قبل السلام، ومنهم من فكر فقال ما كان لزيادة فهو بعد السلام، وما كان لنبس فقبل السلام. ومن العلماء من يقول يسجد في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد في المواضع التي سجد فيها بعد السلام، فيقوم بالأتى بالسنة. فإذا سجد بعد السلام وتكلم تشهد وجوبا، يسلم على ذلك. يعني إذا سيدا بعد السلام لا يسلم حتى يتشهد يأتي التحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يسلم. وهذا هو الراجع. من أين هذا؟ شغلين فوق السطح يركبوا الحلم والنفي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. صحيح. اذا كان شهوة اذا تركه شهوة حتى احدث او خرج من المسجد او طال الوقت عرفا سقط عنه سجود الشهوة. اما اذا كان قريب العهد بالصلاة سجد وذكر اذا ذكر سجد او تذكر وجوبا وجوبا إذا كان لواجب أو ركن. إذا كان لركن أتى بالركن ثم سجد وإذا كان لواجب كفى سجود السهو. فلا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. المأموم تبع لإمامه. إذا حصل سهو في الصلاة المأموم يتبع إمامه. أما هو في ذاته وهو مأموم لا يسجد لسهو نفسه إذا كان أدرك الصلاة من أولها مع الإمام. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. إذا سجد الإمام للسهو فالمأموم يتبعه، ولو كان عنده علم بأنه ما حصل سهو فهو يتابع الإمام. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. صحيح. إذا زاد في الصلاة إذا قام إلى ركعة زائدة كالخامسة في الرباعية والرابعة في الثلاثية فإنه إذا تذكر وقد قام إلى الزائدة أو ذكر وجب عليه أن يجلس ولا يجوز له أن يقالب. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره أن يستتم قائما. نعم. سجود الجلوس الأول في الرباعية أو الثلاثية من الواجبات على القول الصحيح من الواجبات، فإذا نسيه حتى قام فإما أن يكون استتم قائما أو لا نهض فذكر، فإذا لم يستتم قائما رجع للجلوس وجلس لأنه واجب. وإن استتم قائما معناه دخل في ركن لا يعدل لا يرجع من الركن إلى الواجب، فإذا أكمل صلاته سجد السجدتين للسهو وسلم، وإن سلم بعد السلام جاز ذلك. فتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. نعم. إذا استتم قائما أو شرع في القراءة لا يجوز له أن يرجع. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. صحيح. إذا شك الإنسان في صلاته كم صلى، إذا كان يصلي رباعية فشك هل صلى ثلاثا أم أربعة يعتبرها ثلاثا ويصلي الرابعة ويسجد للسهو، لأن البناء على اليقين واجب والشك الطرف، فبعد فراغها لا أثر للشك. نعم، إذا انتهى من صلاته ثم شك، فرغ مثلا صلى الظهر ففرغ من صلاة الظهر وسلم، ثم طرأ عليه شك هل صلى أربعا أو ثلاثا، لا يلتفت إلى هذا الشك ولا يلزمه شيء، لا يلزمه إعادة ما شك فيه ولا سجود الشك. باب صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب صلاة التطوع. وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. صلاة التطوع صلاة التطوع هي ما عدا الفريضة، ما عدا الفرائض فهي صلاة التطوع. وهي على قسمين، تطوع بالسنن الراتبة وتطوع نوافل، نوافل الصلاة من ليل أو نهار. والسنن الراتبة هي التي قبل الفرائض وبعدها، وقد جاء الترغيب في المحافظة على السنن الراتبة كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن سلمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته من غير فرائض 12 ركعة بني له بيت في الجنة. ثم ذكرها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين فجر قبل صلاة الفجر. حديث 12 ركعة سنن راتبة، والوتر من السنن الراتبة ومن أوكدها، من أوكد السنن الرواتب الوتر وركعتا الفجر. وما عدا ذلك من النوافل من صلاة الليل والنهار فهي نافلة لا تقيد بعدد معين، وإنما يصلي الإنسان بحسب استطاعته في النهار وفي الليل، وأفضلها صلاة الليل. ثم ذكر المؤلف بأن صلاة التطوع أفضل العبادات، أفضل ما يتطوع به الإنسان، ولا تفضلها إلا العلم والجهاد، وطلب العلم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. أما العلم الواجب فهو مثل الفرائض في الحكم، يجب أن يتعلمه المسلم والمسلمة، هذا الذي هو فرض عين لا يسقط عن أحد، وهو أن يعرف مثلا عقيدته ويميز بين التوحيد وما يضاد التوحيد من الإشراك بالله عز وجل، ويعرف أمور الطهارة وكيفية الصلاة ويحرص على فهم بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان وما هو معلوم من الدين بالضرورة، كلها من الواجبات المفروضة فرض عين، وما عدا ذلك تطور من العلم، وهو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وكذلك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله متى توفرت شروطه وانتفت موانعه، وطلب العلم أفضل منه، أفضل من الجهاد لما فيه من الحياة للناس، لا يحيا الناس إلا بالعلم، ولا يعبدون الله عز وجل على مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا إذا كانوا أهل علم. وأما الجهل فلا تقبل العبادة معه، وقد ذم الله عز وجل الجهل والجاهل وحذر من الجهل، قال فلا تكونن من الجاهلين، وقال لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وأمر الله لرسول من رسله أو نبي من أنبيائه أمر للأمة، لذا لا يستوي صاحب العلم العامل به والجاهل، كما قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب لا، لا يستوي العالم بأمر الله عز وجل العامل به والجاهل الذي لا يعرف شيئا، لا يستويان لا في الحياة ولا بعد الممات. وقال سبحانه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالذي يعلم أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ويعرف الواجب منه ويعمل به لا يستوي هو من كان أعمى لا يعلم من العلم شيئا، فالعالم مبصر والجاهل أعمى. لذا ما أنزل الله كتب وهي كلامه سبحانه أمره ونهيه وبيان الحلال والحرام وبيان التوحيد مما يضاده من الشرك والبدع إلا ليتعلم بنو آدم من هذا العلم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل ليعبد في الأرض على بصيرة. والجهاد قد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية ويكون سنة، فيكون فرض عين إذا حضر المسلم معركة القتال مع الكفار لا يجوز له أن يولي مجبرا، بل يجب عليه أن يثبت، وإذا هجم العدو على المجتمعات المسلمة وجب على كل مكلف أن يجاهد بقدر ما يستطيع، وإذا دعا السلطان المسلم بعض الرعية فمن دعاه وجب عليه الإجابة عن القائل، ومع ذلك يكون تطوعا ويكون فرض كفاية إذا قام به القائل صدقة عن ذاته. نعم. وأفضلها ما سن جماعة، وأفضلها ما سن جماعة. نعم، أفضل نوافل العبادات، أفضل صلاة التطوع ما سن جماعة، بمعنى الصلاة جماعة كصلاة التراويح التي سنت جماعة فيها فضل كبير، ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى وراء الإمام في صلاة التراويح حتى ينفرد كتب له أجر صلاة ليلة كاملة. وهكذا صلاة الكسوف والكسوف والاستسقاء والنوازل صلى جماعة. نعم. وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره 11. أربعة أنواع من صلاة التطوع فاضلة: الكسوف والاستسقاء صلاة التراويح والوتر. هذه من آكد نوافل الصلوات وليست واجبة، إنما هي من التطوع. فالوتر وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد فردا. بواحد فردا. الوتر من صلاة الليل لا وتر في النهار، الوتر من صلاة الليل، وهو أنواع. أي نوع فعله المصلي صح منه أتى بالسنة، يكون بركعة واحدة بعد السنة الراتبة بعد العشاء وتكون مجزئة، ويكون بثلاث ركعات. تصح فردا ثلاث، فردا بسلام واحد، وتصح ان يكون ان يجلس على اثنتين ويسلم ثم ياتي بالثالثه، وهذه اداء الكمال. وبالواحده مجزئه، ويكون الوتر خمسا، خمس ركعات فردا متواليا، ويسلم بعد الخمس، ويكون سبعا، سبع ركعات بثلاث خمس، ويكون تسعا، يصلي 8 ركعات فردا ثم يجلس للتشهد والدعاء ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم، يتشهد ويدعو ويسلم، ويكون 11 يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد، 5 تسليمات 10 ركعات ويوتر بواحد، ويكون 13 يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد. هذه أنواع للوتر. ومن أراد أن يجيب في النوافل من نوافل الليل يؤخر الوتر، يعني إذا أراد أن يتنفل بأكثر من هذا العدد إلى 20 ركعة أو أكثر أو أقل يؤخر الوتر، فإذا انتهى من صلاة الليل أو ترك واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وصلاة الليل من أفضل أنواع التطوع للصلاة، لا سيما جوف الليل والثلث الأخير منه. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني الوتر، وقت الوتر ما بين صلاة العشاء أي بعد صلاة العشاء والسنة الراتبة، ويمتد وقته إلى طلوع الفجر. فمن أوتر قبل طلوع الفجر فقد أوتر في وقته، فقد أتى بالوتر في وقته. ويغنط فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. القنوت في الوتر سنة، ومحله عند الجمهور بعد الرفع من الركوع في الرفعة الأخيرة، إذا رفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده وقف ورفع يديه ودعا. ومن الدعاء المأذور اللهم اهدنا فيمن هديت، ولا يطيل كثيرا. وإن قنت قبل الركوع يا جلال، ولكن السنة أن يقوم بعد الرفع من الركوع. وإن أوتر ولم يقنت لا حرج عليه، وله أن يدعو بعد ذلك بعد صلاته بما يريد. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وآتنا فيمن آتيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نكفي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء هو المأثور في قنوت الوتر، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. نعم، يعني يختم الوتر دعاء القنوت يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمأموم يؤمن على الدعاء إذا كان في صلاة وتر في التراويح. يؤمن المأمومون يؤمنون على القنوت دعاء القنوت. وأما المسح، مسح اليدين بالوجه باليدين، فالحديث فيه ضعيف، لا يصح، فلا يمسح وجهه لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. وكلها مؤلف كأنه جرى على قاعدة من يرى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، والحق غير ذلك، وهو أن الحديث الضعيف لا يعمل به إذا لم يكن له شواهد ومتابعات يرتدي بها إلى درجة الحسن أو الصحة، وهذا ضعيف ليس له شاهد في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، بس إذا فرغ، بل إذا فرغ من الدعاء أرسل إليه. وكره القنوت في غير الوتر. كره القنوت في غير الوتر إلا في النوازل. في النوازل يكون القنوت في الفرائض كلها الليلية والنهارية، ويقنط الإمام ويؤمن المأمومون في دعاء النوازل إذا نزلت من المسلمين نازلة من ابتلاءات أو تسلط الأعداء عليهم، أو ينزل بلاء في الأرض، أو نحو ذلك من المصائب التي تحل للمسلمين، يشرع القنوت في الصلوات كلها الليلية والنهارية. وذلك في آخر ركعة من الصلاة بعد الركعة من الركوع. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء ثم شواء. نعم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام على أن كل ما سوى الفرائض فهو تطور، والتطور بالصلاة أنواع. سنن راتبة ونوافل مطلقة. فالسنن الراتبة ما كان قبل الفرائض وبعد الفرائض، وهي 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه 12 ركعة سنن راتبة، وهي مؤكدة، وآكدها الوتر وركعتا الفجر وركعتا المغرب. إلا أن الوتر وركعتا الفجر آكد من ركعتي المغرب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، ففي السفر يوتر ويصلي ركعتي الفجر، وليس في الحضر من باب أولى. وما عدا ذلك فهي في الفضل سواء، ما عدا ركعتي الفجر والوتر وركعتي المغرب فهي في الفضل سواء، إلا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وصلاة النهار بعضها أفضل من بعض. وقد ورد في الحديث الكرسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفك آخره. وورد أن ركعتي الضحى تعدل قيام الليل إذا فات قيام الليل، وصل من النهار ما تيسر فكأنما صلاه من الليل. وفي حديث السلامة على ابن آدم صدقة 360 صدقة كل يوم تعدلها ركعتان من الضحى، يعني تقوم مقام 360 صدقة على السلامة، أي مفاصل بني آدم، تكفي عنها ركعتان في النهار وهي الضحى. نعم. فالرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 10 كما في حديث ابن عمر، وفي الرواية الأخرى 4 قبل الظهر، فهي 12 ركعة. لحديث من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. نعم. ويسمى قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكفر، فالأولى تركه. ويسمى قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكفر فالأولى تركه. نعم. مشروع إذا فاتك راتبة الظهر مثلا القبلية وصليت الفريضة وأردت أن تضغي أربع ركعات قبل الظهر فصل ركعتين بعدها، ابدأ بالبعدية اللي بعد الظهر ركعتين ابدأ بها، صل ركعتين ثم بعد ذلك صل أربعا قضاء. وكلما أكثر الإنسان من النوافل فهو خير له. وفعل الكل ببيت أفضل، يعني فعل النوافل في البيت أفضل منها في المسجد، لكن من خشي أن تفوته إذا ذهب إلى البيت، أن تفوته لأن له مشاغل وأعمال، فليصليها في المسجد. وإذا رأى المصلحة من أجل أن البيان للناس أن لا يتساهلوا في الرواتب صلىها في المسجد. وإلا فجميع النوافل، نوافل الصلاة في البيت أفضل. ويسمى الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. صحيح، حتى لا يشتبه ويختلط على الإنسان فرضه بنوافله، يتكلم أو يفصل بتسبيح تحميل أو ينتقل من مكانه ليحصل الفرض بين الفرض وبين النفل. والتراويح 20 ركعة برمضان ووقتها ما بين العشاء والوتر. من النوافل التراويح، صلاة التراويح، وهي من السنة المؤكدة جماعة، حيث صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا، ويأتم به أصحابه رضي الله عنهم، فلم يخرج إليهم بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها، فبقي الناس يصلون في بيوتهم صلاة الليل في رمضان وغيره، حتى جاء ويصلون في المسجد في رمضان تراويح، ولكن يصلون متفرقين الاثنين والثلاثة والجماعة القليلة، كل جماعة يصلون على انفاق. فخرج عمر رضي الله عنه وهم كذلك فجمعهم على واحد يأمهم في المسجد، على أبي بن كعب، فكان يأمهم جميعا في المسجد، فأحيا تلك السنة التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، أحياها. فبقي الناس يصلون التراويح جماعة في كل قطر من أقطار الإسلام، وكذلك الجاليات المسلمة في بلاد الكفر كلهم يصلون، يصومون ويصلون. وهي ليست محدودة بعشرين ركعة، وإنما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان يصلي 11 ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، أو 13، ولكنه كان يطيل القيام والركوع والسجود. فمن صلى 11 أو 13 فقد أصاب، ومن صلى 20 ركعة ركعتين ركعتين وأوصر بثلاث فقد أصاب، ومن زاد أو نظر في العدد فلا حرج عليه وهو مأجور على كل زيادة من نوافل الليل. لذا تجد السلف رحمه الله كانوا مختلفين في العدد، لكن لا ينكر بعضهم على بعض، منهم من يصلي 20 ويوتر ب3، ومنهم من يصلي 36 ويوتر ب3، ومنهم من يصلي 11 13. ورحم الله ابن تيمية قال إن صلاة الليل ليس لها عدد محدود لا يتجاوزه الإنسان ولا يقصر عنه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد، فمثنى مثنى أي يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحديث عن صلاة التطوع على اختلاف أنواعها، تطوع بالليل وتطوع بالنهار، والتطوع بالسنن الراتبة والتطوع بالنوافل، والتطوع بالسنن المؤكدة، وقد مضى بيان ذلك. وهنا يذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والحقيقة في كل خير، فصلاة الليل لما فيها من المشقة على الناس، إذ يقوم المصلي من نومه طمعا في الأجر، وصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الوقت ساعات بعضها أفضل من بعض، فجوف الليل أفضل من أول الليل. كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. حتى ان بعض السلف كان يصلي الى الثلث الاخير، فاذا جاء وقت السحر قصر عن الصلاة من اجل الاستغفار، يتأول قول الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فوقت السحر استغفار ودعاء، ونصف الليل وما بعد نصف الليل والثلث الأخير صلاة التهجد، وهذه أفضل الساعات التي يقوم فيها الإنسان. وصلاة النهار فيها فضل كبير أقل من صلاة الليل، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلون الضحى وقت بداية الرمضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأوابون جمع أوابهم الرجاعون إلى الله بفعل الطاعة وترك المعصية، أهل الإنابة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتين تغني عن الصدقات التي كلف بها ابن آدم، وهي 360 صدقة بعدد مفاصله، وعلى كل مفصل صدقة، وتجزي عن هذه الصدقات ركعتين يركعهما من الضحى. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم صلي لي أربعا، أول النهار أكفك آخره، يعني يكفيه آخره من كل سوء ومكروه ومن المصائب ومن تسلط الشياطين، وهو وعد من كريم لا يخلف الله الميعاد. والمقصود أن كلا من صلاة الليل والنهار فيها فضائل لا تحصى، ولكن صلاة الليل وجوف الليل والثلث الأخير أفضل الأوقات لصلاة التطوع. نعم. والتهجد ما كان بعد النوم سمي تهجدا لأنه صلاة بعد نوم، والهجود هو النوم، فبعده بعد الهجود بعد أن ينام الإنسان ما شاء الله له ويستعيد قواه، لأنه يكدح في النهار يعمل، فيأخذ راحته أول الليل، فإذا جاء الثلث الأخير أو نصف الليل قام إلى الصلاة متهجدا كما أمر الله عز وجل نبيه بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وما كان قبل النوم فهو صلاة من صلاة الليل بعد العشاء. ويسمى قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، يعني أن المؤمن يهتم بقيام الليل ويخطط له التخطيط السليم وإن قل، فينوي عند نومه، ينوي أن يقوم يصلي، فإذا نوى وأدرك وقام وقل كتب من الذاكرين، وإن نام حتى الفجر ولم يستيقظ فكأنما صلى بالليل ونومه عليه صدقة، لأنه نوى صادقا أن يقوم. والأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم إذا قام وتوضأ وافتتح صلاته بالليل صلى ركعتين خفيفتين وسلم، ثم يقوم يشرع في الوتر الذي اعتاده، سواء 11 ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة أو أقل أو أكثر، والمهم بقدر ما يستطيع. ولو يصلي 5 فردا وترا صار من أهل صلاة الليل، ويفتتح بركعتين خفيفتين ليتهيأ بها إلى الدخول في التهجد. ولا مانع من أن يقرأ من المصحف، من أجل يقرأ القرآن، تدبر آيات القرآن، آيات التوحيد وما أعده الله للموحدين، آيات الشرك وما توعد الله به المشركين، ذكر الجنة والنار فيكون راغبا وراهبا، كذلك ذكر الحلال والحرام، الأمر والنهي، وهذا يحصل عند قراءة القرآن في المصحف. فإن كان يحفظ بها ونعمة، وإلا فليقرأ من المصحف ليتعهد القرآن كله. فقراءة الليل تختلف عن قراءة النهار، يتفهم المعاني ويقف عند الآيات ويستفيد منها. ويصح التطوع بركعة كان بعض السلف يتطوع بركعة واحدة، ولكن يقرأ كثيرا من القرآن في الركعة وهم قليل، والكثير من السلف يقرؤون يصلون 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 5 ركعات يوتر بها ويصلي 2 ركعة وهو جالس بعد 5، وهذه من السنن. فإذا صلى بركعة بمعنى قرأ كثير من القرآن في ركعة أو ترى بها لا حرج ويعتبر من أهل قيام الليل. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد آية واحدة وهي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان عثمان رضي الله عنه يذكر عنه بأنه يصلي 1 ركعة بختمة في المصحف كله في 1 ركعة. وأما الجمهور يعني العدد الكثير فهم يصلون مثنى مثنى ويقرؤون كثيرا ويصلون كثيرا من الركعات. وأجر القائد غير المعذور نصف أجر القائم. الذي يصلي قاعد لا يخلو من حالين: إما أن يكون محتاجا إلى القعود لعجزه عن القيام، وإما أن يكون قادرا على القيام. فإن كان قادرا على القيام وصلى قاعدا فعلى النصف من أجل القائم إذا كان قادرا، وإن كان معذورا لا يطيق القيام وصلى جالسا فله أجر صلاة القائم لأنه معذور. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. على كل حال العلماء اختلفوا رحمهم الله في التفاضل بين القيام والقعود وبين طول القيام، بين الركوع والسجود وطول القيام. منهم من يفضل طول القيام وإن قل عدد الركعات، ومنهم من يفضل طول الركوع والسجود بفضله. والحقيقة أن الفضل في الجميع، وإذا ساوى الإنسان بين القيام والقعود والركوع والسجود فهو أفضل. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وتسن صلاة الضحى غدا، وأقلها 2 ركعة وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وتسن صلاة الضحى غدا وأقلها 2. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الضحى من التطور من صلاة النهار، ولها وقتها يبدأ من طلوع الشمس بدر الغمس إلى قبيل الاستواء، أي استواء الشمس في وسط السماء، لأن هذا وقت نهي عن الصلاة تطور فيه إلا ذوات الأسباب، فيتجوز في أوقات النهي. وقوله غدا معناه أن المصلي له أن يصلي يوم ويترك يوم، وهذا لا دليل عليه، بل من استطاع أن يصلي كل يوم صلاة الضحى فقد كسب أجرا كبيرا. وأفضل أوقاتها ضحى حين ترمض الفصال أولاد الإبل الصغار، يعني يبدأ حر الرمضاء فتتأذى منه أولاد الإبل الصغار، ذات أفضل أوقات صلاة الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الحديث الصحيح. ومعنى صلاة الأوابين أي الذين من صفاتهم الرجوع إلى الله دائما وأبدا، وخشيته والطمع فيما عنده من الفضل والإحسان. وأقلها ركعتان يعني لا وتر في النهار. وقوله أكثرها ثمان ركعات ليس عليه دليل، بل يصلي المصلي بقدر استطاعته. إن صلى ثمان ركعات أو أقل أو أكثر، كلما ازداد الإنسان من التطوع فالأجر أعظم. ولم يرد حد من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولا صلاة النهار، بل الاستكثار منها فيه فرض. والذين حددوا صلاة الضحى بثمان ركعات قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات ضحى، وهذا لا دليل فيه على التحديد، بل صلى ولم يأمر بأن تصلى الضحى ثمان ركعات ولا يجاب عليها. نعم. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، هذه من التطوعات. إذا توضأ الإنسان في أي وقت من ليل أو نهار له أن يصلي ما كتب له، ولو كان في أوقات النهي، ولكن لا يتحرى أوقات النهي، وهذه تسمى سنة الوضوء. وكان بلال رضي الله عنه لا يتوضأ وضوءا من ليل أو نهار إلا وصلى به ما كتب له. بعد تحية المسجد وسنة المسجد من التطوع، من صلاة التطوع، وهي من آكل الصلوات التي يتطوع بها المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. فصل. ويسن سجود التلاوة مع كسر الفصل للقارئ والمستمع. نعم، من سجودنا من التطوعات للصلاة سجود التلاوة، وهو سجدة واحدة يسجدها إذا وصل القارئ عند آية فيها سجدة، وسجدت في القرآن 14 سجدة. إذا قرأ القارئ ووصل على الآية التي فيها سجدة فقرأها سجد، ويطول في سجدته في التلاوة كسجوده في الصلاة، تسبيح لله تبارك وتعالى ودعاء. ثم يرفع ولا يسلم، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة وهو يتلو القرآن. أما إذا كان في الصلاة الجهرية فهو يكبر عند الهوي للسجود وعند الرفع من أجل أن يقتدي به الناس المأمومون. وكذلك السامع له المستمع الذي يستمع لقراءته، السامع المستمع للقراءة يسجد إذا سجد القارئ. أما إذا لم يكن مستمعا ومنصتا فلا يشرع في حقه سجود التلاوة. وهي في أي وقت من الأوقات. نعم. إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. نعم، إحياء ما بين العشاءين من السنة، يعني إذا قل المغرب وأراد أن يمكث في المسجد مثلا صلى كما فعل عثمان رضي الله عنه، إحياء ما بين العشاءين، صلاة المغرب وصلاة العشاء. وكذلك في البيت إحياؤها بالصلاة والتلاوة دليل على محبة العبد في فعل الخير، وأكثر ما يقرب العبد من ربه الصلاة. وهي من السنن، وهو كالنافلة في سجود التلاوة، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. نعم، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها في سجود التلاوة. النافلة، نعم، سجود التلاوة في النافلة يصح في الفريضة وفي النافلة يشرع. كالنافلة، وهو كالنافلة، أيوة كالنافلة، كصلاة النافلة معنى أنه يشبك فيها. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. ليس عليه تسليم في الصحيح، يكبر كتكبيرة الإحرام عند الهوي إلى السجود، وإذا كان في جهرية رفع وكبر لأجل أن يسمعه المأمومون أو من يشهد بتلاوته. وأما السلام فلم يرد، لم يرد فيه نص، وإنما إذا رفع من السجدة اشتغل بما هو فيه قبلها من تلاوة أو غيرها. فإذا رفع يكبر ولو لم يكن في صلاة لا يلزم، لا يشرع في حقه التكبير إذا كان يحلو ليس في صلاة، بل تكبيرة واحدة وهي تكبيرة للسجود ولا التشهد ولا التسليم، كل هذا لا يشرع في حقه. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. إذا سجد المأموم، سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. سيد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. معنى ذلك أن المأموم إذا كان مقتديا بإمام فقرأ سجدة، قرأ سورة فيها سجدة، لا يجوز له أن يسجد لأنه مرتبط بصلاة إمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. أو لقراءة غير إمامه، سمع قارئا يقرأ ومر بسجة وسجد، لا يسجد معه ويترك إمامه، بل يجب عليه متابعة الإمام. هذا معنى كلامه. فإذا فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لأنه خرج عن صلاته. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. صحيح. إذا تعمد متابعة الإمام بطلت صلاته، إلا أن يكون له عذر ينوي الانفراد قبل أن يكمل الإمام صلاته، اضطر إلى أن يصلي منفردا بقية صلاته لضرورة، جاز ذلك. أما عمدا فلا يجوز له وبدون عذر. ويعتبر كون القارئ يسلف إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. معنى ذلك أن التالي هو إمام المستمع، فإذا سجد التالي شرع في حق المستمع أن يسجد، أما إذا لم يسجد التالي فلا يشرع في حق غيره السجود. وأما من حيث الترتيب فهو قاصر على الصلاة موقف المأموم الواحد من الإمام. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. يعني لأنه لا يدري عن المرأة عن تلاوتها، هل سجدت أو ما سجدت، وإلا الأصل أن المستمع يأتم بالتالي. فإذا كانت امرأة من محارمه قرأت القرآن وهو يستمع وسجدت عند سجدة، يشرع في حقه أن يسجد. إن سجدت فيسجد. هذا عند من يرى القول بالعموم. أما من يرى بأن المرأة لا تؤم الرجال لا من محارمها ولا من غيرهم، فلا يشرع في حق السامع من محارمها، لا يشرع في حقه السجود. ولعل هذا أولى، لأن المرأة لا تؤم الرجل، بالخلاف العكس الرجل يؤم المرأة. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. ويسجد لتلاوة أمي وزمن أمي أمي نعم وزمن ومميز. وإيش وزمن؟ جميل. زمن زمن زمن نعم ومميز ومميز نعم، لأن هؤلاء تصح منهم العبادة، تصح متابعتهم في السجود في سجود التلاوة. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود الشكر أيضا من التطوع، وهو في الحكم مثل سجود التلاوة سنة، وسببه وجود نعمة، حصول نعمة أو دفع نقمة. فيسجد الإنسان شكرا لله على نعمه ودفع الشر عنه، وهو كسجود التلاوة سجدة واحدة بلا سلام ولا تشهد ولا تفرق له ولا لسجود تلاوة الطهارة. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. أي لأنه أتى بشيء أجنبي عن الصلاة، فزاد شيئا أجنبيا عن الصلاة فبطلت صلاته، هذا إذا كان عامدا. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا لا تبطل. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. صحيح، حكم سنة وصفته سجدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصلا في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس كيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة: الأول من بعد طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر، والثالث حين يكون قائم الظهيرة وقت الاستواء، أي تكون الشمس في وسط السماء وليس لأي شيء وجه، والرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيق الشمس للغروب، والخامس إذا تضيقت الشمس للغروب حتى تغرب. خمس أوقات التي تسمى بأوقات النهي عن الصلاة فيها. وفي الصلاة فيها تفصيل، ليس حراما مطلقا ولا مباحا مطلقا، وإنما فيه تفصيل. فينهى عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة إذا قصد المصلي التحري، أي قصد هذه الأوقات حتى تأتي وأنشأ صلاته، فهذا يكون منهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. وأما صلاة ذوات الأسباب، الصلاة التي لها سبب كدخول المسجد وصلاة الكسوف، صلاة على الجنازة وصلاة الوضوء، هذه تصلى في أي وقت من الأوقات، سواء في أوقات الكراهة أو في غيرها تصلى. والخلاف فيها بين العلماء هل تصلى أو لا تصلى، منهم من يرى التحريم مطلقا، والراجح أن ذوات الأسباب لا مانع من الصلاة من فعلها في الأوقات المنهي عنها، وأن غير ذوات الأسباب وهي صلاة التحري لهذه الأوقات فهو منهي، فالمصلي منهي عن الصلاة فيها. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر، وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. هذا المذهب، وهو تحريمها، تحريم التنفل في هذه الأوقات الخمسة، والصحيح ما سبق ذكره من تقسيم الصلاة إلى ذات سبب وغير ذات سبب. فذات الأسباب تفعل، تصلى في الأوقات، الصلاة في الأوقات الخمسة بلا حرج، والذي يقصد المصلي فيها التحري لا يجوز. وأما هذه الرواتب فهي تفعل في وقتها، وصلاة الفجر وركعتي الفجر إنما هي قبل صلاة الفجر تفعل، وكذلك تبقى ركعتي الفجر تبقى بعد صلاة الفجر لا حرج، وإن أكثرها إلى الضحى صلى لا تشرع. بداية وقت النهي من طلوع الفجر أم من صلاة الفجر؟ بداية وقت النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر ركعتي الفجر ولا يتنفل، وبعد صلاة الفجر يدخل وقت النهي. ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المندورة ولو نذرها فيها. يجوز فيها قضاء الفرائض في أي وقت، إذا نام عن صلاته واستيقظ في وقت الكراهة صلى قضى الصلاة الفائتة سواء واحدة أو أكثر من واحدة. وكذلك إذا نذر صلاة ثم فات وقتها لعذر يجوز أن يصليها في وقت الكراهة. القول هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا نذر أن يصلي في وقت النهي لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر، بحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والتحري بالصلاة في هذه الأوقات أوقات النهي لا يجوز، فالنذر فيها لا يجوز إلا إذا نذر صلاة، إذا نذر صلاة مطلقة بدون وقت فيصليها في الأوقات التي ليست فيها قراءة. والاعتبار في التحريم بعد الأصل بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. إذا أحرم بالفريضة ثم حول الفريضة إلى نفل ليصلي الفريضة بعدها لا يمنع من التنفل بعدها، يعني بعد الركعتين التي حولها إلى نافلة، بعد الصلاة التي حولها إلى نافلة، إذا سلم على نية أنه سيصلي الفريضة بعد ذلك فله أن يصلي نافلة حتى يأتي الوقت الذي يصلي فيه الفريضة لا حرج عليه، لأنه ما صلى العصر، والعبرة بصلاته هو نفسه لا بصلاة الجماعة التي فاتته. وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة فيه ونجاسة ثوب وبدن وفم. قراءة القرآن والذكر مطلقا جائز في كل حال من الأحوال ما لم يكن جنبا، وفي الحائض المرأة الحائض والنفساء في خلاف بين العلماء هل تقرأ القرآن عن ظهر قلب أم لا، والذي يظهر جوائز قراءتها عن ظهر قلب، وإذا كان في المصحف لا تمس المصحف بيدها وإنما بوسيلة من الوسائل، بوسيلة من الوسائل تفتح المصحف صفحات المصحف بمسطرة أو بقلم أو بقفازين تلبسهما. وأما الجنوب فلا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يتطهر يغتسل، لا حفظ عن ظهر قلب ولا مس المصحف. وحفظ القرآن فرض كفاية، وكذلك يعني معنى هذا أنه يقرأه في كل مكان في الطريق وهو سائر في طريقه أو في البيت أو على فراشه أو في المسجد أو في أي موضع من المواضع، لا حرج أن يقرأ القرآن. وحفظ القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. نعم فرض كفاية حفظ القرآن من السنن المؤكدة حفظه وفيه أجر كبير، فإن فاته الحفظ كاملا حفظ ما تيسر له وما قدر عليه منهم استحبابا، وأما الذي يجب حفظه فهو سورة واحدة فاتحة الكتاب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فوجد حفظها حفظا جيدا لا يلحن فيه ولا يقصر في الأداء، أداء الفاتحة الشداد والطبيعيات وتصحيح الجمل بحيث لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، وجوبا على كل مكلف. باب صلاة الجماعة.